فدي كانت مشكلة. فجم بعد كده قالوا لي والله احنا ما كناش نعرف القضية دي. قلت لهم يا جماعة انا قلت لكم من المحن تأتي المنح، وهذا من حسن الظن بالله. حتى لو قتل خيارنا نحن نقول لعل الله أن يخلف علينا، فهذا من حسن الظن بالله، لا استئات على الغيب ولا نبقرأ الغيب ولا الكلام ده، لكن من حسن الظن بالله أن نقول هذا. فأنا عايز أقول لشبابنا بقى في نهاية هذا الدرس، ستسمعون أذى كثيرا وتهما جاهزة، لأن الدور عليكم، اكتشفوا أنكم قوة ضاربة ما عملوش حساب لكم أبدا ولا